الماضية في تحدد شهر 2 أو 3 تقريبا تقريبا يعني. نعم. أنا ودي إني أرجع أو إني أحاول إني آخر الزكاة أجمعها وأخذها إلى شهر رمضان. وش الجراك يا شيخ؟ لماذا تؤخرها؟ علشان تعرف لي أقارب ودي أوزعها على كذا شخص ناس يعني ملابس مثلا العيد يعني خلي أهلي بالنسبة لزوجتي تقوم بشراء ملابس لهم أحسن من يعطيهم مثلا. لا ممكن أنك تؤجل الزكاة لا تؤخرها يعني الآن تكون أخرجت مثلا الزكاة عن هذا العام وإذا ترى رمضان تؤدي الزكاة العام اللي شيخ في رمضان. لا لا يعني الآن موجودة عندي 19,000. نعم هي الآن موجودة معي 19,000. لا لا لا تخرجها الآن تخرجها الآن ولا تؤخرها بل إن حوائج الفقراء والمساكين في غير رمضان أشد من حوائجهم في رمضان. الآن معظم الناس يخرجون زكواتهم في رمضان لكن بقية شهور العام يعني تبقى حاجة الفقراء والمساكين وأحيانا تكون الحاجة ماسة ولذلك فالذي أرى أنك تخرجها الآن ولا تنتظر شهر رمضان لكن إذا رغبت أن تخرج زكاة العام المقبل في رمضان معجلة فلا بأس. أنا أقدم يا شيخ؟ نعم تعجل لا بأس أما تؤخر فليس لك أن تؤخر. يعني الآن الموجود المبلغ الآن أوزع الآن حاليا. أي نعم نعم توزع الآن من شهرين الآن والمطالب الآن وإذا ترى رمضان ترغب تعجيل زكاة العام المقبل لا بأس عشان يصير عرف كل سنة في رمضان إذا عجلت صار كل سنة يكون في رمضان. أي نعم نعم تكون كل سنة في رمضان معجلة. الله يحفظك ترفع قدرك أرحم والديك. شكرا لك يا أخي. شكرا للأخ المتصل الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.